مبتدا مؤخر، مبتدا وخبر من افد يعني. والجمله دي يعني والجمله دي في محل رفع خبر ان. ماشي. الرابع انه لما ثني هذا اجتمع الفان، الف هذا والف التثنيه، فوجب حذف واحده منهما لالتقاء الساكنين. فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها. يعني عايز يقول إيه؟ يريد أن يقول إن ألف المثنى التي كان ينبغي أن تقلب ياء محذوفة، إن ألف المثنى التي كان ينبغي أن تقلب ياء حذفت لالتقاء الساكنين. هذا الالف بتاعت هذا هي اللي حذفت. الالف المثنى اللي حذفت. لا وفي هذين معاملت يعني. لما تاتي الالف بتاعت هذا هي اللي حذفت. نعم. يعني هذا يعني كان هذا بعدين ان هذا ان، فهو حذف واحده من حذف واحده منه. ماشي. عشان عدد التقاء الساكنين. طيب لو قلنا المحذوف ألف هذا يبقى البقية ألف المثنى، يبقى في الرفع ألف وفي النصب ياء. ولو قلنا المحذوف ألف المثنى يبقى الألف ألف هذا ألف المثنى ألف التثنية يعني هي المحذوف التي كان ينبغي أن تقلب ياء. يبقى كأنه عايز يقول إيه؟ منصوب بالياء المحذوف، منصوب بالياء الإيه؟ المحذوف، أو التي حذفت وهي ألف لالتقاء الساكنين، أو الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، منصوب بالياء المحذوفة لالتقاء. يعني مش القول الرابع ده وجهه هو هو الوجه، هو الوجه هو وجه إن ده لغة من لغتهم وهم عملوا معاه كده إن هو بيفضل على لا، في فرق بين، هناك فرق بين من يلزم المثنى الألف، وفرق بين أنه أن الألف التي كان ينبغي أن تأتي علامة على التثنية حذفت. يعني واحدة لغة والثانية لعلة صرفية. علة صرفية. بس هم أصلا عندهم هذان مش كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. يعني هذان كلمة. كلمة واحدة. ماشي يبقى دان دي كلمة واحدة مش كلمتين. حضرتك كده معنى كلام كلمتين ان هذا دي كلمه. لا انا بقول حينما اقول كتاباني كتاباني بيتكلم يا شيخ على اساس ان انت قلت حضرتك ده اشاره للموضوع للمثنى، فلما دخل عليه دخلت عليه هاء التنبيه عليه زيادات، ما دخلتش عليه كلمه دخلت عليه زياده للهاء، دي زياده من ناحيه وزياده من ناحيه. لا لا لا اسم الاشاره مش هذا، اسم الاشاره هذان أصل. اسم الإشارة في الأصل، في الأصل هذا، في الأصل ده المفرد المذكر. أنا بتكلم على المثنى هذان، يبقى بنأتي بألف التثنية. ألف التثنية جت بعد الألف التي في هذا. مين فيهم بقى اللي عدل والثاني حاجة؟ لو لو لو لو لو بقيت هذان بالألف لك فيها لغتان، يعني من يلزم هذان الألف، من يلزم هذان الألف هي الحقيقة مش فيها لغتان، مش فيها وجهان، فيها ثلاثة أوجه. منها وجه لابن تيمية سيأتينا بعد قليل. من يلزم هذان الألف له ثلاثة أوجه. اسم الشيخ كريم البصري. هذان الألف؟ الوجه الأول، الوجه الأول لغة من يلزم المثنى الألف. الوجه الثاني أن ألف المثنى التي كان ينبغي أن تقلب ياء حذفت. الوجه الثالث أنه مبني في محل نصب حملا على مفرده، يبقى هذان اسم إشارة مبني وليس معربا كما بني مفرده. والكلام ده اسم على كلام ابن تيمية سيأتي، وهو كلام طيب. بيقول شعر فيه. استدل كريم المسكح بالأسف.

الإجابة في المجلس. من فاهم حضرتك؟ طيب. تسأل يعني حضرتك تسأل ولا في ورقة؟ لا ورقة. طيب ورقة. ولا دي بتاع النظام اللي فيها ساعة مثلا؟ آه إن شاء الله ساعة. ساعة خلاص يبقى المغرب العشاء. المغرب العشاء عشان طبعا دي تاخد معاك العشاء.